السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على بحثنا المتعلق بشرح رسالة سمعة الاعتقاد، بحث فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد، هذا هو رابط البحث. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن صفة من صفات الله عز وجل، صفة اليد، صفة خبرية ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي صفة اليد. ذكرنا أدلة ذلك، وذكرنا ما يتعلق بشبهات المعطلين المشبهين والمحرفين لهذه الصفة، وذكرنا أن الله عز وجل له يد ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وأن نهج أهل السنة بهذا الباب هو النهج الذي ينظر إلى جميع الأدلة من باب قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. نظر أهل السنة إلى الأدلة التي أثبتت صفة اليد كما نظروا إلى الأدلة التي أفادت أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، تعالى أن يشابهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلينا مع صفة أخرى من الصفات التي ذكرها المصنف ابن قدامة في رسالة لمعة الاعتقاد، مع صفة النفس. صفة خبرية أيضا ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال حاكيا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال الله واصطفيتك لنفسي، قال ويحذركم الله نفسه، وغيرها من الآيات التي وإن اختلفت في ألفاظها لكن قد اشتركت في وجه الدلالة، وإن اختلفت في ألفاظها ومواضعها سياقاتها ولكنها اتفقت في وجه الدلالة، وهو أن الله عز وجل أضاف النفس إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. له نفس لا تشبه نفوس البشر، سبحانك ربنا وما كان ربك سبحانك ربنا لا يسميه شيء، هل تعلم له سمية؟ لا لم يكن له كفوا أحد. كذلك من السنة جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب أن رحمتي تغلب غضبي. هنا في الرواية كتب على نفسه، وكذلك وجد دلالة في هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النفس إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا فقد ثبتت له، إلا وقد أضافها إلى نفسه، إضافة صفة إلى موصوف. فالإنسان يحترز أن يتكلم على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهنا أضاف الله عز وجل هذه الصفة إليه، إضافة صفة إلى موصوف، وقد ثبتت كما ذكرنا بهذه الآيات وبهذه الأدلة وبهذه الأحاديث. قال ابن خزيمة في كتابه، في أول كتابه كتاب التوحيد، قال: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا عز وجل في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. انظروا إلى هذا الكلام على قلته، ولكنه كلام من الأهمية للمكان، فيه رد على المشبهة، فيه رد على المعطلة، إذ أن المعطلة في حقيقة أمرهم يعبدون عدما. عجبا حينما يقولون نعبد إلها وقد نفوا عنه كل الصفات والأسماء، هذا كلام متناقض. أي إله هذا الذي تعبدونه ولا اسم له ولا صفة؟ لذا فهم في حقيقة أمرهم، وإن قالوا ما قالوا فليست الأمور بالدعاوى، فهم يعبدون عدما. وكذلك لله نفس ليست كنفس خلق، فكلام الإمام ابن خزيمة يرد على المشبهة الذين لم يفهموا من إثبات صفة النفس إلا أنها نفس كنفس البشر، ويرد على المعطلة الذين لم يفهموا من إثبات النفس إلا نفسا تشابه البشر، ففرارا من التشبيه وقعوا في التعطيل. وهدى الله الذين آمنوا، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فنرى أن أهل السنة هدوا إلى صراط الله المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فترى أهل السنة أثبتوا صفة النفس لله عز وجل كما تقتضيه الأدلة، ونظروا بعينين إلى جميع الأدلة، الأدلة التي أثبتت صفة النفس، والأدلة التي نفت المشابهة بين الله وبين خلقه. من المسائل التي تتعلق بصفة النفس والفوائد في ذلك، عند أحمد يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الحديث في البخاري في كتاب التاريخ، مش في الصحيح طبعا، وعند أحمد وسنده صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهل هذا الحديث من أحاديث الصفات كما ذكرنا وعودناكم أن معنى هذا السؤال حينما نقول هل هذا الحديث، هل هذه الآية من أحاديث أو من آيات الصفات، معناها أي أن هذه الصفة هل هي صفة لله أم أضيفت إليه مثلا كتشريف أو كملكية؟ ده معنى، هذا معنى سؤالنا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفث الرحمن، إني لأجد نفس الرحمن، هكذا بالتحريك تضبط هكذا، نفس الرحمن. قال: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهل المقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم نفس الرحمن، هل هذا هو صفة النفس التي هي صفة خبرية لله عز وجل أم لا؟ نقول هنا فارق بين أن نقول نفس بالتسكين وبين نص الحديث الذي قال نفث الرحمن. نفث الرحمن هذا من التنفيس، فهذا فعل من أفعال الله عز وجل، وعليه نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفث الرحمن أي تنفيس الرحمن، تنفيس الرحمن عن عباده كربهم وهمهم وشدتهم يكون من قبل اليمن. فنفس الرحمن هذا فعل من أفعال الله، ليس المقصود به النفس التي هي صفة خبرية. هكذا ضبط الحديث. ذلك شيخ الإسلام يقول تعليقا على هذا الحديث، يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قبل اليمن، قال يبين مقصود الحديث. احنا عندنا قاعدة تقول السياق والسباق واللحاق من المقيدات والمفسرات. فهنا شيخ الإسلام بيقول أن قوله صلى الله عليه وسلم من قبل اليمن هذا يبين أن هذا لا علاقة له، أن هذا الحديث لا علاقة له بالصفات الخبرية، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم من قبل اليمن، ليس اليمن مثلا اختصاص بصفات الله الخبرية. يعني لما نقول النفس، هل نفى يقرأ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ لا، فصفات الله عز وجل الخبرية لا علاقة لها باليمن ولا بالشام، إنما المقصود أي أن تنفيس الله عز وجل عن عباده كربهم وهمهم يكون من قبل اليمن. وهذا كما ذكرنا نقم كلام شيخ الإسلام، قال ليس لليمن اختصاص بصفات الله حتى يظن ذلك، قال ولكن منها أي من الذي قال، وما زال الكلام على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ولكن منها أي من اليمن جاء الذين يحبهم ويحبونه، قال الذين قال فيهم ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال إذن فمعنى الحديث إني لأجد نفث الرحمن أي تنفيس الرحمن على عباده كربهم من قبل اليمن، لأنهم هم الذين قاتلوا أهل الردة فتحوا الأمصار، قال فبهم نفث الرحمن عن كرب المؤمنين. لذلك نقول أن الحديث يقرأ هكذا: إني لأجد نفث الرحمن بالتحريك من التنفيس والتفريج. لذلك فالحديث ليس فيه صفة خبرية، إنما صفة فعلية لله عز وجل. أيضا هنا لم تسلم هذه الأدلة من ولوغ الجهمية فيه، فتراهم كعادتهم أبوا إلا أن يخالفوا نهج أهل السنة، فتراهم يقولون أن النفس قد أضيفت إلى الله ليست كإضافة صفة لموصوف، ولكن قالوا أنها إضافة إلى الله إضافة مخلوق للخالق. قالوا فالذي قال ناقة الله هو الذي قال نفس الله، قالوا الذي قال كعبة الله قالوا الذي قال كعبة الله هو الذي قال نفس الله، فجعلوا أن إضافة النفس إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، وهذا كما ذكرنا إباء منهم ورد منهم أن يعترفوا بصفة خبرية لله عز وجل وهي صفة النفس. نقول رد على ذلك ما ذكرناه تكرارا ومرارا، أن المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة العين الشيء قائم بذاته، فهذه تضاف إلى الله إما تشريفا كما نقول عيسى روح الله، كما نقول ناقة الله بيت الله، هذه إضافة تشريف. وإما أن يضاف العين إلى الله، العين إلى الله إضافة ملكية كقوله فذروها تأكل في أرض الله. النوع الثاني من الإضافة إضافة معان، إضافة المعاني، وهذه على نوعين، إما أن يكون معنى يضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف كما نقول عزة الله، رحمة الله، قدرة الله، علم الله، وإما أن يكون إضافة، القسم الثاني من إضافة المعاني، إضافة معنى يضاف إلى الله تشريفا كما في الحديث القدسي مرضت فلن تعودني، الله لا يمرض، فالمرض معنى أضيف إلى الله من باب التشريف لهذا العبد. مرضت فلن تعودني، يؤيد ذلك تكملة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم حكي عن ربه أنه قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فتبين بذلك أن قوله تعالى مرضت أي مرض عبد فلان. إذن فالنفس تضاف إلى الله، ليست إضافة مخلوق إلى خالق، بل إضافة صفة إلى موصوف على ما يليق به بجلاله وبهائه وعظمته. إذن قولكم بأن النفس تضاف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق هذه مخالفة صريحة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. من من الصحابة قال ذلك أو فهم ذلك؟ من منهم قال بذلك؟ ألكم في ذلك سلف؟ إنسان يحذر أن يتكلم في مسألة ليس له فيها سلف. هذه الأحاديث والآيات مرت على فئام ليسوا بقلة، مرت على خير العقول وخير الأفهام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أفهمتم شيئا هم لم يفهموا؟ الإنسان دائما يتهم نفسه، أفتح عليكم ما لم يفتح عليهم؟ والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان علما حقا لكان هؤلاء الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وجالسوه، فهم أفهم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. ثم انظروا إلى اللوازم الباطلة لقولكم بأن النفس هي من إضافة المخلوق إلى خالق. قال عز وجل لكريمه موسى واصطنعتك لنفسي، على زعمكم يكون المعنى واصطنعتك لغيري، لأنكم تقولون أن النفس هي شيء مخلوق مضيف إلى الله، فسيكون معنى الآية واصطنعتك لغيري. وكذلك في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول المعنى كتب ربكم على غيره الرحمة، أن غيره هو الذي سيرحمكم. وهذه لوازم باطلة، والقاعدة إذا بطل اللازم بطل الملزوم، بمعنى أنه إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة ولا محالة. إذا كان قولا يلزم منه باطل فاللازم، إذا كان قولا يلزم منه كلاما باطلا بطل الملزوم. كذلك من الصفات التي ذكرها المصنف في كلامه صفة القدم، القدم بفتح القاف بخلاف القدم. الله له قدم، كلمة لفظة القدم وكلمة أن الله قديم هذه من الألفاظ الحادثة التي نراها كثيرا ما تستعمل عند أهل الكلام. يعني كلمة حينما يقال المتكلمون، من هم المتكلمون؟ المتكلمون طائفة تراهم يعني لا يستخدمون ألفاظ السلف، يأتون بألفاظ حادثة ليس عليها ثمة دليل، ثم يطلقونها على الله، يقولون مثلا الله القديم. احنا عندنا نلتزم بما ورد في النص، نقول الله الأول الذي ليس قبله شيء. لكن كلمة القديم، القديم هذه لم ترد، إنما الذي ورد نقول الله الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. فلفظ وصف القدم يعني على ما أعلم لم يرد إلا في ذكر دخول المسجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ها، وكذلك مما ورد في استعمال لفظ القديم في القاعدة التي ذكرها العلماء وتواترت ألفاظهم عليها، يقولون وطبعا أصلها عند شيخ الإسلام: صفات الله قديمة النوع حادثة الأفراد، الذي شرحناها مرارا وتكرارا. أصل الصفات قديمة، قديمة النوع وحادثة الأفراد من حيث الوقوع. نعود إلى صفة القدم بفتح القاف. نعم، صفة القدم لله عز وجل، لا هو هل القدم بمعنى الأول؟ نعم، احنا بنقول الأصل أن نستعمل ألفاظ الشرع، نقول الأول ولا نقول القديم. كما ذكرنا كم من ألفاظ، كم من ألفاظ هي عند المتكلمة ألفاظ استعملوها، ولكن طريقة أهل السنة أنهم يتحسسون ألفاظ الكتاب والسنة ولا يعدلون منها إلى غيرها، وإلا فالإنسان قد يعدل إلى كلمة مثلا، الإنسان قد يعدل إلى كلمة يظن أنها لا حرج فيها وأنها تساوي المعنى المذكور في الشرع، ويقوم يترتب عليها معاني فاسدة. بمعنى إيه؟ الذين يقول مثلا أن الله قديم، ويقولون الله قديم، وهذه لا تفترق عن قوله في الحديث أنه هو الأول. هذا فهمكم أنتم، وإلا فكلمة القديم وإن مررناها ولكن لها ما لها من المآخذ. فحينما نقول أن الله قديم، قد يفهم منه أنه أتى عليه حين من الدهر أن يكون موجودا. بمعنى إيه؟ بمعنى الذين يدخلون متأخرين ويأتون في بعد نصف ساعة من الدرس. الله المستعان، إلى الله المشتكي. تمام، والغيابات ماشي إلى الله المشتكي. تمام، كنا بنقول إيه؟ بنقول أن كنا بنقول إيه؟ بمعنى نقول أن المرء قد يستخدم ألفاظا يظنها أنها لا تختلف عن ألفاظ الشرع، يقول مثلا الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الأول الذي ليس قبله شيء. فيقول القائل ما الفرق بين أن أقول أن الله هو الأول أو أقول أنه هو القديم؟ ها، نقول الواجب أن نستعمل ألفاظ الشرع، إذ أن الحكمة والعلم فيها، وإلا فالإنسان قد يظن في لفظ هو أحدث أنه مساو للفظ الشرع وبينهما فارق. مثلا القديم، مثلا حينما نقول أن الله هو القديم، القديم لها عليها ما عليها من المآخذ، وإلا فالقديم قد تعني مثلا أن الله، يعني نعطي مثال، مثلا نقول هذا البيت قديم، يعني قديم قديم أنه أتى عليه وقت لم يكن موجودا، ها أقصد قديم أنه أتى عليه وقت كان قد أنشئ حديثا ثم مر عليه الزمن فصار قديما، فالقديم كان من زمن بعيد كان حديثا، إذا أحدث ثم أصابه القدم. لكن انظروا إلى البلاغة في قوله صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي ليس قبله شيء، وآفة المتكلمين هم أنهم يستحسنون ويحدثون ألفاظا ويظنون أنها لا تخالف ألفاظ الشارع. لذلك حينما نقرأ في كلام أهل السنة وكلام المتكلمة نجد أن حتى ألفاظ أهل السنة في استعمالاتهم وفي شروحاتهم للعقيدة يستخدمون ألفاظ الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة، بخلاف الكلمات التي يستعملها المتكلمة. كنا بنقول أن صفة القلم صفة لله عز وجل، صفة خبرية من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله في مدار كلامه عن الصفات الخبرية. صفة القدم صفة خبرية ثبتت بالسنة وإجماع الأمة. نعم، عندنا أكثر من حديث في الصحيح وفي غيره. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد، كما ورد في كتابه عز وجل يوم تقول جهنم هل من مزيد. هذا الحديث موافق للآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. نعم، طيب يوم نقول جهنم هل ثلاثة وتقول هل المزيد. فهنا حينما تقول جهنم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط هو كلمة فقط أصلها قط. واضح كده أبا سليمان، يا من جئت متأخرا، أم عبد الرحمن، الله المستعان. كده سنذكر بالأسماء. يا جماعة الحرص الله المستعان. فتقول قط وعزتك وكرمك. قال ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر يسكنهم في فضول الجنة. هذا الحديث بشيء يذكر وقع خلط عند أحد الرواة، قلب عكس القضية، وهم فقال أن الرجل ينشئ خلقا فيسكنهم النار، وهذا مع مخالفته للرواة أيضا هذا يخالف صفة العدل، صفة الحكمة. الله جل، فكان ربك عز وجل العدل أن ينشئ خلقا ثم يدخلهم النار. إنما هذا من سعة رحمته حينما يكون في الجنة أماكن خالية ولا يزال في الجنة فضل، أي أماكن لا أحد فيها، فهنا ينشئ لها خلقا، وهذا من فضل رحمته، فذلك فضل فيه ما يشاء. أما ينشئ خلقا فيلقيهم في النار، هذا ينافي رحمته وعدله سبحانه وتعالى. نقول فهنا وجد الدلالة من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يضع فيها رب العزة قدمه. هنا أضاف القدم إلى الله، والأصل أن الذي يضاف إلى الله يكون إضافة صفة إلى موصوف، كما ذكرنا أنه في آية القيامة يوم يكشف عن ساق، قلنا لولا حديث البخاري لما قلنا أن الله ساق، لأننا ندور على قاعدة، قاعدة مهمة جدا، لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أضيفت إلى الله وإضافة صفة إلى موصوف. هنا قيدان من الأهمية مكان عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الألفاظ، لابد من ضابطين، ضابطين من الأهمية بمكان حتى نقول أن كذا صفة لله عز وجل. القيد الأول أن يضاف إلى الله، القيد الثاني إضافة صفة إلى وصوف. ما فائدة القيدين؟ لأنه إن لم يضاف إلى الله لا نقول أنه لله صفة، لا نقول أن هذا صفة لله. ثم القيد الثاني إضافة صفة إلى موصوف، لما؟ احترازا مما تضاف إلى الله على سبيل التشريف وعلى سبيل الملكية. نقول ذلك احترازا، احترازا مما يضاف إلى الله. لما نقول إضافة صفة إلى موصوف؟ لأنه ليس كل ما يضاف إلى الله يكون إضافة صفة، هناك ما يضاف إلى الله على سبيل التشريف على سبيل الملكية. فإيش القيدان؟ القيد الأول، إحنا بنحفظكم درس يا جماعة، التكرار يثبت الأفكار، والأمر إذا تكرر تقرر. واضح كده يا جماعة؟ نعم. إذن في هذا الحديث أثبت الله، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة القدم وأضافها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحلف بصفات الله، لأن النار قالت قط وعزتك وكرمك، جواز أن نقسم بصفات الله عز وجل. يعني نقول مثلا لو أن إنسانا يوم مثلا يعني ممن نسميهم العوام، وهذه كلمة فيها نظر، يقول مثلا حينما يقسم يقول ورحمة، يقسم مثلا ورحمة أبيه، مثلا ورحمة أبيه، طبعا هذا لا يجوز، هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني يقسم بإيه؟ يقسم بمخلوق، وهي التي هي مخلوق رحمة أبي. لو قيل لهذا الشخص مثلا ورحمة الله قد يفجع، بما لأنه تعلق أو تعود أن الرحمة تضاف للميت، يقسم برحمة أبيه، هذا عندنا شائع جدا، ورحمة أمه، وحتى أنه لا يقسم مثلا برحمة أبيه إذا كان حيا، إنما عندنا يقسم كثيرا برحمة الميت ورحمة أبيه ورحمة أمه. فإذا مثلا لو أقسم له مثلا رجل فقال ورحمة الله، يفجع رحمة الله، وتعود أن الرحمة تضاف إلى الإيه، يقسم برحمة الميت. بمعنى الشاهد مشروعية أن نقسم بصفات الله. إبليس ماذا قال؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال أيوب لما قال له ربه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك. يجوز أن نقسم بصفات الله، نقول بعزة الله وقدرة الله ورحمة الله وكلام الله، فهذه صفات لله عز وجل نقسم بها، بخلاف السؤال بصفات الله أو دعاء نفس الصفة، كمن يقول مثلا دعاء نفس الصفة، كمن يقول: يا رحمة الله أغثيني، هذا شرك. يبقى في فرق هنا، صيغ ثلاثة، أن نقول: اللهم إني أسألك برحمتك، هذا جائز، أن نقسم برحمة الله، هذا جائز، أما أن نستغيث برحمة الله هذا شرك، كما نص على ذلك شيخ الإسلام. ليس أحد أن يقول: يا رحمة الله أغيثيني، يا رحمة الله ارحميني، هذا لا يجوز. إننا لا نسأل نفس الصفة، إنما نسأل ربنا الذي يتصف بصفة الرحمة. إيش الفرق بين أن نقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، اللهم ارحمنا جميعا، لكن لا نقول: يا رحمة الله أغيثيني، يا عزة الله أعزيني، لأن سؤال نفس الصفة لا يجوز، إنما نسأل ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والمتأمل كما لا يخفى على علمكم أنه ما من آية فيها وإذا سألك إلا وجاء فيها قل، قل لهم، يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن الشهر حرام قل، إلا هذه الآية: يسألونك عن، وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. هل هكذا الآية؟ لا والله، ما نزلت هكذا، ما قرأت هكذا، ما أنزلت هكذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل في مقام السؤال والدعاء، ما الله جل في مقام السؤال والدعاء أبى أن يجعل بينه وبين عباده واسطة ولو كانت رسولة خليلة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الله المشتكى. ثم يأتي هؤلاء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. من يومين أو ثلاث سمعت رجل، الله المستعان، لا يختلف كثيرا عن أبي جهل وأبي لهب، رجل يعني شكل إنسان متعلم والله، يقول: نحن نعبد، هكذا قال والله ولا أفتري عليه، يقول: نحن نعبد هذه الأضرحة لأنها تقربنا إلى الله. وكأننا نعود إلى وراء 1500 عام، يقول هكذا بالتصريح، يقول: نحن نعبد هذه الأضرحة، هي العبارة قيلت من القدم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم يقولون: انظروا إلى السلفيين يكفروننا. الله مستعان، إلى الله المشتكى. نحن ما كفرنا أحدا، ولكن الألفاظ هذه إيش الذي يقولنا نعبد الأضرحة؟ إيش قال في مثل هذا الرجل؟ القول كفر والقول كافر، وما لم يقل ذلك فهذا نوع إرجاء، وإلى الله المشتكى. كنا بنقول إيه؟ نتكلم عن الفائدة في هذا الحديث، أن النار قالت: وعزتك وكرمك. فهذا الجواب في مسألة الأقسام بصفات الله عز وجل. تنبيه أيضا مهم هنا، جاء في رواية قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع فيها رب العزة قدمه. يضع فيها، في رواية يضع عليها، يعني لا يتوهم أحد أن لفظ فيها أن في هنا أن النار تحيط بقدر الله، حاشا، الله لا يحيط به شيء، الله عز وجل الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. فرواية يضع فيها جاء في رواية أخرى يضع عليها، ولا يفهم من لفظة فيها يعني الأوهام مظنون خاطئة، يضع فيها أي يضع عليها، والحروف يحل بعضها محل بعض. لا أصلي لكم في جوع النخل، أي على جوع النخل، تمشوا في مناكبها، يمشوا على مناكبها، وإلا فالناس لا يسيرون في ذات الأرض في داخلها، إنما يسيرون عليها، يسيرون عليها. واضح كده؟ كم قدر لله عز وجل؟ على الراجح قدمان لله عز وجل، ثنتين، لأنه قد ورد في الرواية أضع قدميه عليها. هذه الرواية توضح أن الله عز وجل له قدمان، اثنتان. وأجه الدلالة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدميه عليها. قدميه، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة يفيد الذي استفدنا منه أنهما قدمان، أن هذا مقام إظهار لعظمة الله وجلاله وكبريائه وجبروته. فلو كان له أكثر من قدم، أكثر من قدمين أقصد، لذكر ذلك. يعني لما يقول مثلا كم يد لله، هناك أكثر من ذي أنهم يدان ثنتان. من هذه الأدلة قول تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، استدلنا من ذلك أن لله عز وجل يدان. طب وين وجه الدلالة من هذه الآية؟ والله ذكرته من قبل، لكن إن كنتم تذاكرون فستعرفون. ها، ذكرنا أن لله يدان، وهناك أكثر من دليل على ذلك. من هذه الأدلة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من يعرف؟ تفضلوا. تفضل يا أستاذ عبود، تفضل حسنا بما عندك. ها، بل يداه مبسوطتان، فيه دلالة على أن لله يدان. أثبت السؤال ولا لا؟ لا لا لا، أريد دليل على اليد. أنا أقول، أنا بأتي بالدليل وليس فقط نسكم وجه الدلالة. ها، حاضر، هنجيب على السؤال حاضر، بس أقول السؤال. ها، أنا أقول لله يدان، استدلنا على ذلك بآية في قوله بل يداه مبسوطتان. طب وجه الدلالة وين؟ وجه الدلالة من هذه الآية على أن لله يدان، هذا الذي أريد. ثم نجيب على سؤال الله. ها، وين وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الفائدة؟ يداه تدل على أن الله، لا لا لا، ليس ذلك. وبالشاهد هذا، لا لا لا لا، والله قلتها بكده، والله العظيم إن كنتم تذاكرون. لا يا جماعة، لا يا جماعة، مش هينفع كده. أنا أقول وجه الشاهد كما ذكرتم، ها، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجه الدلالة أن هذا السياق في الآية، أيوة أحسنت عبود، صح كده، أيوة أحسنت عبود، شايفك بالذاكر ما شاء الله. أيوة صح كده. هنا السياق جاء ربا على اليهود الذين زعموا كذبا أن يد الله مغلولة. فالسياق هنا في سياق الآية، الحديث عن جود الله وكرم الله وكثرة نعمه، فالمقام يقتضي كثرة النعم. فلو كان له أكثر من يد لذكرهما. أحسنت عبود ما شاء الله. لما كلما كثرت وسيلة العطاء، ها، لا كلما كثرت الأيدي كثرت وسيلة العطاء. في معنى إيه؟ أن هذا السياق سياق امتنان من الله على عباده بأنه ينفق عليهم من فضله سبحانه وتعالى. فلو كان له أكثر من يد لذكر. أحسنت عبود ما شاء الله. نقول تاني، السياق هنا سياق جاء ربنا على اليهود الذين ادعوا أن يده مغلولة، فالله جل أراد أن يبين أنه أن الله جواد كريم لا تنقصه صدقة. فالمقام هنا مقام امتنان على عباده، وجود وعطاء. فلو كان لأكثر من يدين لذكرهما، لأن المقام كما ذكرنا مقام امتنان وعطاء وجود. وكلما كثرت الأيدي كثر الامتنان والبسط والنفقة على عباده. وكذلك هنا في الحديث يضع قدميه عليها، دليل على أن الله قدمان. لما؟ أن هذا مقام إظهار لعظمة الله وكبريائه وجبروته وجلاله. فلو كان الله أكثر من قدمين لورد في الحديث. أيضا أوضح من ذلك حديث ابن عباس الذي هو يعني نقول أنه موقوف بحكم لا حكم الرفع. ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فهذا وإن كان موقوفا ولكن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد. إلى هذا حد ننتهي. الله أعلى وأعلم. ورد العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارض عن الأنصار المهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا مع بحثنا الذي يتناول مسائل اعتقاد السنة 40 العقدية، تكملة حديث اتخاذ القبور المساجد. جزاكم الله خيرا. غدا نلقاكم إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.